من راودت حبوبه فأطاعها كيف له بالحظ من مولاه لو كان يهوى وصله لما تهاوى أراده بالصدق لو يهواه من راودت حبوبه فأطاعها كيف له بالحظ من مولاه لو كان يهوى وصله لأماتها وأراده بالصدق لو يهواه العاشقون لعشقهم قد قصروا لا يعشقون ويرتجون سواه والباب طه عبده وصفيه إذا أدركوا الأسرار من لولاه إذا أدركوا الأسرار من لولاه من راودته حقوقه فأطاعها كيف له بالحق من مولاه لو كان يهوى وصله لأماتها وأراده بالصدق لو يهواه يا مدعين هواه هذا بابه هيا ادخلوا هيا اهتدوا بهداه بغير ثم تهوى قربه يا ويح من غير الغني ألهاه يا ويح من غير الغني ألهاه من راودته حقوقه فأطاعها كيف له بالحق من مولاه لو كان يهوى وصله لأماتها وأراده بالصدق لو يهواه كل الغنى تفنى به في حبه تلقاه بل وتراه يا من له يهوى دعاكم داعي لبوا بصدق يا رجال نداه لبوا بصدق يا رجال نداه كيف له بالحظ من مولاه